السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى جمعنا على كلامه أفضل الكلام، أحسن الحديث، أحسن القصص، الهدى والنور والرحمة، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. القرآن اللي منه تصدعت الجبال أو كادت أن تتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده تأثير القرآن على الجبل، تأثير القرآن على الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في ناس لما بتسمع القرآن لا تستطيع أن تتمالك أنفسها، يخرون. عارف كده المية لما بيقولك بتخر، يخرون، لا يستطيع أن يتمالك نفسه. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يسجد لله، يخضع لله، يبكي بين يدي الله. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ده تأثير القرآن. ندعي ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القرآن ويتغيرون بالقرآن ويؤثر فيهم القرآن. القرآن بيأثر، زي ما قلنا، القرآن بيأثر تأثير على الخلق، على الخلق، ويؤثر تأثير على الخلقة. يعني في ناس أمثلة في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جلودهم بتقشعر. القرآن وصل لمرحلة إن هو اندمج مع جوه قلوبهم وأثر على خلقتهم، على شكلهم. جلودهم اقشعرت من القرآن، ثم تلين جلودهم، جلودهم بقت تلين. لما يسمع كلام عن النار يخاف، تقشعر. لما يسمع كلام عن رحمة ربنا تلين جلوده. القرآن بيأثر تأثير على الخلقة. معانا النهاردة صورة أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت على خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، هذه الصورة أثرت على خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي كان خلقه القرآن. حديث عن النبي عن أبو بكر أنه قال يا رسول الله قد شبت، يعني يا رسول الله شعرك بدأ يطلع فيه بياض، لحيتك بدأ يظهر فيها بعض البياض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد شيبتني هود، شيبتني هود. وفي رواية تانية شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وفي رواية شيبتني هود وأخواتها. إيه الصورة دي؟ إيه صورة هود دي اللي وصل تأثيرها إن هي تغير في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي موجود في الصورة دي؟ صورة عظيمة جدا. هنتكلم على صورة هود. مقدمة الصورة، الصورة أصلا صورة هود من الصور اللي نزلت في وقت الشعب، وقت شعب أبي طالب، وقت كان في استضعاف، وقت حصار للمسلمين، وقت المسلمين في حالة من الجوع، من العطش، حالة من الاستهزاء. الناس بتستهزئ بيهم، مشركين قريش، وحصرينهم في الشعب، تضييق، ومش لاقين ياكلوا، وبياكلوا ورق الشجر. حاله يعني حاله صعبه جدا، وقت استضعاف. ولما نيجي نتخيل كده وقت الاستضعاف ده، ان هو لما جه خباب بن الارت، لما راح النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقت المسلمين بيعذبوا فيه، ويقول النبي الا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه رد عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسي فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد، يعني يتقطع كده ما دون لحم وعظم ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر. ثقة في الله عز وجل، ثقة في أمر الله عز وجل. سورة هود بتورينا أمر الله عز وجل، بتعلمنا إزاي نثق في أمر الله عز وجل، بتورينا إزاي ربنا سبحانه وتعالى قادر على إهلاك الظالمين. سورة هود بتعلمنا إزاي نتوكل على الله. لما نيجي نشوف كده من شعار السورة، إن في آية من الآيات وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إن القصص اللي في القرآن، القصص اللي في سورة هود أنباء. والفرق بين الخبر والنبأ، إن الخبر ده اللي هو إيه، يعني خبر كده، واحد مثلا بيقول لك خبر حاجة، مثلا إيه، في حاجة حصلت، مثلا إيه، فلان اترقى، فلان في الشغل مثلا، أو إنكر خبر. لكن النبأ اللي هو بيستوجب إن أنت لازم تعمل عليه فعل. حد يقول لك مثلا بيتك بيغرق، مثلا إيه، الماسورة ضربت والشقة بتغرق، فلازم تجري بسرعة عشان تلحق بيتك عشان ما يغرقش، تلحق العفش، تلحق السجاجيد. هو ده النبأ، أنباء، هو ده التعامل مع سورة هود وقصص القرآن. يعني القرآن هياخدنا في عالم مع الأنبياء، يعني حتى ما نيجي نعيش مع السورة عايزين نروح مع الأنبياء ونعيش معاهم، نعيش تفاصيل حياتهم، نعيش تفاصيل كلامهم. عايزين يعني إيه؟ لما سيدنا نوح وهو بيصنع السفينة نعيش معاه ونسمع تكذيب وأذى المشركين، لما يركب السفينة نعيش معاه كأننا بنركب معاه السفينة. لما تشوف سيدنا موسى وهو واقف قدام فرعون وراء الجيش ويقول كلا إن معي ربي سيهدين، الصورة بتوصلك. وكلام مع سيدنا عامة يعني في قصص القرآن، كلام سيدنا إبراهيم، كلام سيدنا شعيب، كلام سيدنا صالح، كل الأنبياء وأفعالهم عايزين نعيش مع أفعال الأنبياء عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى معرفة عملية. اللي هي لما نيجي نشوف كده سيدنا، لما سيدنا نوح وهو في ما بين أمواج تجري بهم في موج كالجبال، نعيش في اللحظة دي كأني شايف الجبال حواليا. سبب التسمية سميت بسورة هود، العلماء بيقولوا إن سيدنا هود الوحيد اللي في الصورة اللي لم يكن معه معجزة، حتى قومه قالوا له إيه؟ إن أنت حتى لم تأتنا ببينة. يعني لما جه سيدنا هود معاهم قال إيه؟ قالوا له حتى أنت مفيش بين كل الأنبياء، قالوا إيه؟ كنت على بينة من ربي. سيدنا هود الوحيد اللي ما كانش معاه بينة. وقيل إن المعجزة اللي كانت مع سيدنا هود هي إيه؟ هي ثقته بالله عز وجل، توكله على الله عز وجل، لما قال فكيدوني جميعا هاتم آخركم. هنفتح بقى الصورة، بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية معنا في الصورة ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن محكم الآيات، محكم التنزيل. القرآن ما فيهوش خلل، ما فيهوش باطل. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في الصورة إن مهمة الأنبياء هي النذارة والبشارة، وأهم حاجة هو الأصل ألا تعبدوا إلا الله. هنيجي الآية 4، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. لما تلاقي في أول سورة سيدنا أو أول سورة هود إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والآية اللي بعدها لأنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، وقت ما هم بيستغشوا ثيابهم يعلم الله ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فالواحد لما يعرف قدرة ربنا، يعرف عظمة ربنا، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فكل الظالمين وكل اللي بيعاد الدين ربنا سبحانه وتعالى الأمر عنده هين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مفيش دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يراحة فين وجاية منين وهتموت إمتى. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. خلق الله عز وجل، قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى على الخلق، الملك الذي يملك كل شيء، الخالق. فلما البداية تيجي بقدرة الله عز وجل نعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى قدير. بعد كده تاخدنا بقى الصورة للأنبياء واللي حاصل مع الأنبياء وقصص الأنبياء اللي موجود في الصورة. هنروح للصفحة اللي بعدها أو آخر الصفحة، صفحة 12. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني ما تسيبش شيء مما يوحى إليك، ما تهدنش في دينك ولا حاجة بسيطة. وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. يعني ربنا سبحانه وتعالى في الصورة دي بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يثبت على الحق في وقت الضيق، وقت الاستضعاف. الإنسان بيبقى عايز أي مخرج ممكن يحصل، زي ما هنشوف كده مع المشركين والكفار لما جم يكلموا الأنبياء وهم بيحاولوا يغروهم، يحاولوا يفتنوهم. فربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي لا تترك بعض ما يوحى إليك، ما تسيبش ولا حاجة مما يوحى إليك. هنروح للصفحة، الصفحة اللي بعدها على طول، هنخش على طول في الآية، في الآية رقم 25. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أول حاجة قصة سيدنا نوح. سيدنا نوح قال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. ودخل كده وقع الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع قومه إني أخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على قومه عذاب يوم أليم. ونشوف تكذيب الملأ لسيدنا نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا. ونلاقي في الكلام بتاعهم دايما ما نراك ما نراك ما نرى، مش شايفين معاك، مش شايفينك إلا بشر، ما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلوا. الناس الفقراء والمستضعفين دايما أهل الباطل شايفين مظاهر، بيشوفوا إيه ده مثلا ده معاه، ده كويس، ده صاحب مكانة فنتبعه على كده. لكن ضعفاء لا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فسيدنا نوح قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. رحمة من ربي، ودايما كلام الأنبياء ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، دايما هتلاقي إيه كلام الأنبياء دايما كله لا أسألكم عليه مالا، دايما بينفوا أنه هو جاي عايز أجر، ودايما بيأكد على المعنى ده، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين أمنوا. مهما حصل ما أنا بطارد الذين أمنوا، مهما كانوا ضعفاء، مهما كانوا فقراء. والكلام ده يعني تخيل كده في واقع الاستضعاف اللي هو إيه، اللي هو يعني لما يكون خباب بن الأرت وعمار بن ياسر وسيدنا بلال مستضعفين المسلمين، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وكلام الأنبياء ركز معه قوي، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، دايما كلام، حتى كلام سيدنا نوح دايما كلام افتقار الله عز وجل، أنا ولا معايا فلوس ولا أعلم الغيب، أنا جاهل، ولا أقول إني ملك ولا عندي قوة، ولا أقول الذي تزدرع عيونكم لا يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. دايما كلام كله افتقار الله عز وجل، ومجادلة ما بين نوح وما بين قومه، فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله، إنما يأتيكم به الله إن شاء. كلام دايما كله إن الأمر بيد الله عز وجل، ربنا بيدي كل شيء، مش أنا اللي هجيب لكم العذاب ولا ينفعكم نصحي. يعني أنا لما حد يروح مثلا يتكلم أو حد بيقول مثلا موعظة أو بيقول كلمة عايز يعني مثلا إيه، أنا اللي بقول ده وأنا اللي بتكلم، ده سيدنا نوح بيقولهم ولا ينفعكم نصحي، حتى كلامي ده مش هينفعكم، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ده كلامي ده ملوش أي لازمة لو ربنا سبحانه يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. كم كلام فيه افتقار إلى الله عز وجل. ويجي الأمر وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. تخيل الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع آية زي دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أواه على قومه، لما جه جبل ملك الجبال وقال له أطبقن عليهم الأخشبين، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم على أقوامه على قومه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك، أمر من الله عز وجل بأعيننا ووحينا. تخيل كده واحد بيصنع فلك سفينة في وسط الصحراء، أمر من الله عز وجل. عشان كده هتلاقي في الصورة دايما أمر الله أمر الله أمر الله. والآية اللي بعدها ويصنع الفلك عبودية تامة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، تريقوا عليه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، هنسخر منكم لما يأتي أمر الله عز وجل فسوف تعلمون. كلمة سوف تعلمون دي قالت لها كتير جدا، اتقالت من الأنبياء، فسوف تعلمون. إلا على ثقة من ربي وعلى ثقة من ديني، عارف مقال الأمر في سنن الله عز وجل، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا أمر الله عز وجل. وأمر الله لما يجي مفيش أسباب. التنور اللي هو مكان اللي هو مكان اللي بيخبز فيه، اللي هو مكان بيطلع منه النار، صار التنور بالماء. فالأسباب مفيش أسباب عند ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة اللي بتطلع المفروض بيطلع منها النار طلع منها الماء، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. عيش مع سيدنا نوح وهو في الموقف، ما هو في الموقف ده، وهو ابتدت المية تطلع وابتدى يركبوا في السفينة ويقولوا بسم الله وتجري بهم في موج كالجبال، وكلام سيدنا نوح مع ابنه وهو بيناديه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وهو ابنه بيقول سآوي إلى جبل، كتير جدا بنأوى إلى الأسباب، والله هو رب الأسباب سبحانه وتعالى. يعني الموج كالجبال وهو بيقول سآوي إلى جبل، وفاكر إن هو إيه يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل أمر عند ربنا سبحانه وتعالى، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، خلاص الأرض بلعت ماءها، ويا سماء أقلعي، السماء أقلعت وغيض الماء، ده أمر ربنا. وكذلك أمر ربنا في كل شيء في حياتنا، الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى هين، فالواحد محتاج يثق في أمر الله، لما تشوف الظالمين، لما تشوف الكفار اللي بيعاندوا وبيحاربوا الدين عاملين إزاي، ما تتغرش. الموضوع عند ربنا سهل، لكن هو اختبار، فلازم يزداد ثقتك ويقينك. وهنشوف موقف هود بعد كده، هنروح للمشهد اللي بعده من أول الآية 50. وإلى عاد أخاهم هودا. سيدنا هود، شوف كلامه كده في الصورة، كلام عجيب جدا، كلام في منتهى القوة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. أنتوا مفترين، يعني كلام في منتهى القوة. الأول نعرف مين عاد. عاد اللي هي يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، القوة الشديدة، العتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما تخلقش زيها. عاد دول اللي هم كانوا بيقولوا إيه، من أشد منا قوة. عاد اللي هم كانوا يعني استكبروا. فتخيل لما النبي سيدنا هود يقف قدامهم ويقول لهم إن أنتم إلا مفترون، إيه القوة دي؟ إيه الثقة في الله ده؟ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، تاني إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أنتم مش ما عندكوش عقل. كلام في منتهى القوة، يعني كلام سيدنا هود كلام في منتهى القوة، منتهى الثبات، هو لوحده. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. يهود حتى عشان كده بيقال إن هو كل الأنبياء كانوا بيقولوا على بينة من ربي، على بينة من ربي. وهود قيل له ما جئتنا ببينة، ما جئت لناش بمعجزة، ما جئت لناش بحاجة يعني إيه تبهرنا، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعد بعض آلهتنا بالسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، يتبرأ من كفرهم. من دونه، من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اقعدوا كده مع بعض وكيدوا وفكروا هتعملوا فيا ايه، شوفوا عايزين تأذوني ازاي، وهاتوا اخركم ثم لا تنظرون وما تتأخروش. يعني من الاخر كده هاتوا اخركم وما تتأخروش. وقيل حتى ايه ثم لا تنظرون، لا تتأخروا طرفة عين حتى. اني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم. موقف هود موقف عجيب، واقف قدام قومه وبيكلمهم بمنتهى القوة، أنا مش خايف منكم، شوفوا اعملوا أنتوا عايزينه. أنا خايف وقع الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. في ناس بتتبع أمر الظلمة، الطواغيت، الكفار، في ناس بتتبع أوامرهم. ربنا سبحانه وتعالى في ناس بتتبع، وفي ناس بتتبع أمر الله، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. نروح بعد كده لثمود وقوم صالح، نفس الكلام في عبادة الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكلام سيدنا صالح والناقة 64، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها، قال لهم ناقة وقال لهم آية مبصرة، فجحدوا به فعقروها. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ومركز مع العذاب، العذاب اللي نزل على الأقوام، العذاب لما نزل على قوم صالح، العذاب اللي نزل على قوم هود، العذاب اللي نزل على قوم نوح. فلما جاء أمرنا تاني، أمر الله عز وجل، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، رحمة من الله عز وجل، ربنا القوي العزيز برحمة منه، وهو رحيم، رحيم بالمؤمنين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين هامدين موتى، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما كانوش أصلا جم ولا عاشوا ولا عاشوا حياتهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وبعد كده مشهد سيدنا إبراهيم، ومشهد آخر لأمر ربنا سبحانه وتعالى، بس الأمر بقى مع سيدنا إبراهيم كان أمر بالبشرى، إن سيدنا إبراهيم كان جاءته رسل الملائكة جاءته بالبشرى، وجاب لهم هو عجل حنيف مشوي وقعد عشان يأكلهم، ولما جه أكلهم أوجس منهم لم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. فجاء أمر ربنا سبحانه وتعالى بشروها، قالوا إيه؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بابنها وابن ابنها وحفيدها كمان، وهي امرأة عجوز وزوجها شيخ، شيخ كبير أصابه الشيخوخة. قالت يا ويلتا إزاي أقلد وأنا عجوز؟ إن هذا لشيء عجيب، حاجة عجيبة جدا. فرد الملائكة بيعلمنا أمر ربنا سبحانه وتعالى في البشرى إن لا شيء يعجز الله عز وجل. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ونشوف سيدنا إبراهيم بعد لما فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بيجادل الملائكة في قوم لوط على أن هو إيه يصيبهم العذاب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم أواه يتأوه، يعني حتى قيل أنه إيه من التأوه على أن إيه يصيب يصيبهم عذاب، هو إيه يعني إن هو يعني إيه يعني يعمل أن هم يدخلوا في الإسلام زي كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إيه لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، أمر ربك جاء خلاص، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وسيدنا لوط ولما جاء سيدنا لوط وسيء بهم وضاق بهم ذرعا وجيل القوم كانوا يعملون السيئات ويهرعون إليه وقال لهم لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فيش حد منكم عائل؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يقول لهم سيدنا لوط قول في الآية 80 قال لو أن لي بكم قوة، أو لو أنا بس قوي شوية أو قوي إلى ركن شديد أو حد يعني أبقى قوي إلى عشيرة تمنعني أو حد يبقى إيه واقف جنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تعقيب عن الآية دي رحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد اللي هو الله عز وجل، هو كان يأوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، الأمر خلصان ما تقلقش مش هيقرب منك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. نشوف العذاب، نقف كده مع آيات العذاب مرعبة، جعلنا عاليها سافلها، يعني تخيل كده ايه السقف بقى تحت يعني، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، يعني حتى ايه عليها علامات معروفة وقيل ان هي عليها اسماء كل واحدة عليها اسم اللي نزل عليه، وما هي من الظالمين ببعيد. وشعيب يا قوم بعد كده قصة سيدنا شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلام ونفس يعني نفس التسلسل مع مع مع سيدنا شعيب مع سيدنا صالح مع سيدنا نوح مع سيدنا هود وكلامهم وجدالهم، ويقولوا له لان انت الحليم الرشيد، يفتنوه في الكلام ده انت كنت يعني انت كنت حليم رشيد يعني انت بتقول لنا نترك ما يعبد اباؤنا. وسيدنا صالح برضو يقولوا له لقد كنت فينا مرجوا، ده انت كنت فينا ده احنا كنا خليك من اسيادنا. ازاي ثبتهم وثقتهم فيما هم عليه وأمر ربنا سبحانه وتعالى في الآخر فاستقم كما أمرت ولا تكو في مرية، ما تكونش في شك ندور على ضلالة. ونشوف كلام الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وربنا بيعلمنا في آية 89 إن مهما حصل بيقول لهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، افتكر العذاب اللي حصل قبل كده، خاف من اللي حصل. ولكن يعني ايه في ناس مهما ذكروا ايه بيكون وصل لمرحله من الكفر والطغيان يعني. وبرضه من الايات يا قومي ارهطي اعز عليكم من الله، بيقولوا يعني لولا رهتك لولا عشرتك لرجمناك، وبيقول لهم ارهطي اعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ذخرية ان ربي بما تعملون محيط. كم الثبات بتاع الانبياء وكلامهم مع الاقوام بتاعتهم، ويا قومي اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون، هتعرفوا سوف تعلمون دي متكرره كتير. ولما جاء أمرنا أمر الله عز وجل نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، كله راح من الإهلاك. وسيدنا موسى مع فرعون وهكذا. بعد كده من الآية 100 بقى بتيجي آية تعقيبية ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. إن يعني إيه إن الأنباء دي في حاجات ذهبت حصيد خلاص هلكت ومحيت، وفي قائم في حاجات أثرها باقية. فأنباء القرى دي واحد محتاج إن هو إيه يعيش معاها فعلا. يعني الواحد لما يشوف مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي على قوم ثمود، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ما تخشش إلا أنت بتعيط، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عدي عليهم عدى إيه؟ قنع رأسه، يعني خفض رأسه وأسرع في السير عشان إيه؟ عدي المكان اللي هو كان فيه نزل فيه العذاب. فلما الواحد يجي مثلا يشوف مثلا فرعون واللي حصل لفرعون، المفروض مثلا الواحد مثلا يروح يزور مثلا حاجة من المعابد أو من الحاجات اللي هي الموجودة عندنا دي، يبقى حاله المفروض عامل إزاي؟ بس النبي نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس نزل بيهم العذاب، فالواحد المفروض إن هو يعني يتربى بإيه ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. المفروض دي عبرة عظة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لما جاء أمر ربنا لم يغني عنهم شيئا وكذلك أخذ ربك. آية 102 دي يعني والله فهم الواحد محتاج مع الآية دي يعني فعلا يعيش معها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، واحد يخاف والله وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يعني أخذ ربنا سبحانه وتعالى أليم شديد، واحد محتاج إن هو فعلا يخاف. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. آية 105، يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذنه. يوم القيامة محدش يتكلم إلا بإذن الله عز وجل. فمنهم شقي وسعيد، في منهم شقي ومنهم سعيد. ربنا بيقول لنا إن هو ده حال الناس، في ناس أشقياء وفي ناس سعداء. ولفظ السعادة جه في الصورة هنا، يعني حتى في القرآن تلاقي دايما إيه لفظ السعادة جه، هو أما الذين سعدوا وسعيد دي هي السعادة، وكأن السعادة يعني إيه هي السعادة الحقيقية اللي هي في الجنة، والحياة الحقيقية اللي هي في الجنة. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. فكأن إيه الواحد يعني محتاج إن هو يعد لهذه الحياة الحقيقية، السعادة الحقيقية الجنة. والكلام على النار، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، كلام مرعب، واحد محتاج فعلا يخاف من النار، النار مرعبة. ولما نيجي نشوف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود في الجنة، عطاء غير منقطع، نعيم المقيم. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تكونش في شك من اللي هم بيعبدوه، مش ايه يعني ما تخشش في حته اللي هو يعني يعني ممكن يكون فيه يعني ايه، ما هم برضو في منهم عارف اللي هو الواحد في حياتنا كده ممكن ايه الواحد يفتن مع بعض الايه يعني اصحاب يعني الملل الكفريه مثلا اللي هو ايه، فلا تكو في مريه مما يعبد، لا ما تكونش في شك ان هم على ضلال خالص، يعني ما تكونش في شك ابدا ان هم على ضلال. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، هيوفوا نصيبهم. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، الكتاب النزل على موسى اختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب. وكأن يعني لا تشك في القرآن اللي معاك، ولا تشك في الكتاب اللي معاك، ولا تشك في كفر وضلال الكفار، وإن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت. الآية دي قال عنها ابن عباس إن الآية ديت يعني في حديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أسرع إليك الشيب شيبتني هود أخواتها، وسئل عما في هود قال قوله فاستقم كما أمرت، استقم بالضبط زي ما أمرت، تحت أي تهديد، تحت أي تضييق، ما تتحركش. الصراط على يعني إيه؟ فاستقم كما أمرت على الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على هذا الصراط ما تحتش لحظة، ومن تاب معك ولا تطغوا. طب هو اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم هيطغوا، وكأن إن هو صراطه على زي ما أمرك ربنا على نفس الصراط، لا تحيد عنه ولا تطغى، ما تروحش يمين ولا شمال، ولا تهادن ولا تغلو، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تركنوا، الركون مجرد بس الركون إلى الذين ظلموا، مجرد بس مهادنة الذين ظلموا. يعني دي من أكتر الحاجات المرعبة، يعني واحد بس يركن إلى الذين ظلموا، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أمر بالصبر، فكرة مهادنة الكفار، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بس مجرد بس توافقهم على بعض الحاجات. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما فيش يعني إيه، ما تفرطش في حاجة، فلعلك تاركم بعض حاجة بسيطة. بيقول النبي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فالنهي عن الركون. حتى برضو في سورة الإسراء كان إيه، هي وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، هياخدوك خليل صاحب، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولا حاجة بسيطة. وبعد كده أمر بالصلاة، أقم الصلاة، إن نصيب العبادة ده، النصيب ده هو اللي يخليك تعرف تفرق العبادة والقرآن. ولا تركنوا للذين ظلم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. سبحان الله، يعني إيه السورة، يعني الأمر فيها يعني عجيب، يعني سبحان الله. يعني بعد كده الصفحة اللي بعدها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إن يعني حتى إيه قيل إن إيه إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قيل خلقهم للرحمة، كثير من التفسير إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم للرحمة. ولما يجي نشوف الآيات اللي فيها العذاب والإهلاك وتختم برحمة الله عز وجل ولذلك خلقهم، فالواحد يعرف إن اللي هم عملوه إجرام، يعني وما ظلمناهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يستحق العذاب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تثبيت، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. في هذه قيل في السورة، في سورة هود، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، اعملوا وإحنا هنعمل، هل أهل الإيمان وهل الحق يعملوا، وأهل الضلال يعملوا، أنتوا عملوا إحنا نعمل، بس مين مع ربنا، مين اللي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ تأييد الله ونصرة الله عز وجل. وانتظروا إنا منتظرون، ثقة في الله عز وجل. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض، وقت ما كان سيدنا نوح بيسخر منه وهو بيصنع الفلك، وقت ما كان سيدنا هود، وقت ما كان سيدنا صالح بيكلمهم وبيقول لهم اعبدوا ربكم، وقت الناقة، وقت شعيب، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا لوط وهو بيزق الباب عشان يخليهم ما يخشوش على ضيفي، في الوقت ده كان بيحضر لهم عذابهم، كان بيحضر لهم إهلاكهم. ولله غيب السماوات والأرض، ففي الوقت اللي فيه بذل، وقت اللي فيه الإنسان يعني فيه بذل، فيه جهد للدين، في بعد كده في نصر، في بعد كده حتى لو امترى، يعني حتى لو امترى هذا النصر فهو ايه، ففي جنة سعدوا في الآخرة نعيم مقيم، وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه، بس فاستقم كما أمرت، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تفعل وما يفعلون، ربنا سبحانه وتعالى مطلع محيط زي ما ايه، زي ما جاء في الصورة. فمحتاجين نعيش مع الصورة، نعيش مع الأنبياء، كلام الأنبياء مع واقع الأنبياء، حلهم كان في الواقع اللي هو فيه ده، كان نعيش معه وهو في حالة الخوف، وهو في حالة بيسخروا منه، وهو في حالة وهو بيحاج قومه، وهو في حالة واقف قدام أعتى وأقوى الناس، واقف بيكلمهم بيقولهم فكيدوني جميعا. محتاج أعيش الحالة دي، ومحتاج أعيش كلام الأنبياء مع أقوامهم، والحالة اللي نزلت فيها الصورة، حالة الضعف والجوع والاضطهاد، يعني صورة عظيمة جدا، نطلع منها بأوامر كتيرة. لا تركنوا، جاء أمر ربك، فكيدوني جميعا، اعملوا إنا عاملون، وانتظروا تأوه إبراهيم على على على على, على إهلاك قوم لوط، وهكذا. ربنا يعني ينفعنا بهذه الصورة، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.